ازاي تقول كلام جيت ولا ما جيت عزرائيل؟ هو انت هتعرف تفلت منه لو انت مين حتى؟ اينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيده، مش حد يعرف يعتصم منه ابدا مهما كنت محترزا. وفي القصه المعروفه اللي رواه ابن الاعرابي وغيره في قصه جليس سليمان عليه السلام. داود عليه السلام كان له جليس يقربه ويحبه، وبعدين لما مات داود سليمان ورث اباه، فقال لنفسه ايه، طيب ما انا برضو عايز واحد يكون قريب مني ومخلص وكده. قعد يفكر قال لا اجد مثل جليس ابي، كان بيقعد مع ابويا، ابويا رضى عنه، ابويا يبقى تمام، يبقى انا اخذ الجليس ده. خد الجليس ده كان يقربه بتاعه والناس بتحسد هذا الجليس. وكان ملك الموت عليه السلام كما صح في حديث ابي هريره رضي الله عنه في مسند الامام احمد، كان ياتي الناس عيانا، لما يقعد مع الانبياء كان يقعد ايه بصورته، جاي ملك الموت له صوره معينه، صوره ادمي، بس ده معروف انه ملك الموت، يجلس مع سليمان عليه السلام الجلسه وبتاع والكلام ده ايه، وبعدين يمشي. في يوم من الايام جليس سليمان ده اللي هو المجتبى المقرب منه قاعد معاه، في يوم قام داخل عليهم مين؟ ملك الموت عليه السلام. فملك الموت زغر له كده زغره كده، بص له بصه، الراجل نشف، جاله رعب كده في قلبه، ومش عارف ده مين، بس جاله رعب في قلبه من الموضوع ده. فملك الموت عليه السلام انصرف، وبعدين الجليس بيسال سليمان بيقول له مين ده؟ قال له ملك الموت. ملك الموت؟ قال هو انا في بلد فيها ملك الموت؟ لا، انت لازم توديني في اي بلد ما يكونش فيها ملك الموت. خلاص؟ وألح عليه لازم وبتاع، عشان بقى صداقة داوود وصداقة سليمان وبتاع، والراجل المقرب بتاع خلاص هننفذ لك الايه؟ اللي انت عايزه. قال للريح خديه وديه ابعد مكان، وديه الهند. قال فذلك قوله تعالى: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء لا قوية أول ولا شديدة أوي، ما تتعبش اللي ركبها. ها؟ وراح هناك قال له إيه؟ ادي الهند هي. قعد يدور على جحر، ها، في جبل وبتاع، ودخل فيه وقعدوا ما فيش يعني خمس ست دقايق ولا حاجه، وجاء ايه ملك الموت عليه السلام لسليمان وقعد معاه كالعاده. فقال له انت بصيت الراجل ده بصه كده اترعب. قال له ان الله امرني ان اقبض روحه في الهند، فلقيت عندك يعني ايه، لكن هو لازم ينفذ. قال فذهبت إلى المكان المعلوم فوجدته ينتظرني هناك، فانتفض فقبضت روحه. خلاص، فما فيش إيه حد يهرب ولا يعرف يروح ليمين ولا شمال. أحد أصدقائي في الطيارة المصرية اللي انتوا عارفين سنة 90 اللي وقعت في المحيط، ولا سنة 91 اللي وقعت في المحيط دي، أحد أصدقائي من المشايخ الدعاء كان في أمريكا آنذاك وبيدي محاضرة، وكان الرحلة بتاعته هي الطيارة دي. جاء واحد لواء في الجيش يعني، وله منصب وله مش عارف ايه والكلام ده، هو ولازم يسافر مصر عشان عنده موعد، فقاموا مكنسلين صاحبنا ما يعرفوش وكنسلوا مين، بس قال لك ايه ده، نقول له ما اكدتش الحادث ده، نقول له مش عارف عملت شيء، ده نقول له ايه. راح صاحبنا بالشنط بتاعته الكلام ده، اه والله محطوط على الويتنج ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده. وصاحبنا بالنفوذ بتاعه ركب. فالشيخ قال ايه بقى، خلاص يعني ايه، اقعد هليله لعل الخير فيما اختاره الله، ادي محاضره كمان، ده هما كان نفسهم في محاضره، قلت لهم انا مسافر وعندي مواعيد، هديها لهم. بعد 50 دقيقه طيران، الطياره نزلت في ايه؟ في قعر المحيط. يعني انا استخدمت نفوذي عشان اموت؟ ها، استخدمت مكانتي واستخدمت اتصالات والكلام ده عشان اموت؟ والموت ادنى من شراك عليه، كل امرئ مصبح في اهله، والموت ادنى من شراك عليه. تقول له يا ابني بلاش المشوار ده، يقول لك معلش ده مواعيد ولازم اروح ولازم مش عارف ايه ولازم ايه ولازم ايه، ويروح عشان يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله منية عبد بأرض